بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ النووي رحمه الله: قلت: هذه مسائل منثورة، يبادر بقضاء دين الميت ووصيته. تأكدنا من موت المحتضر وانتقاله إلى الله تبارك وتعالى، فيجب علينا هنا أن نجهزه وأن نسارع إلى تجهيزه إلى قبره، لكن هنالك دين، والمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نفس المؤمن معلقة، أي محبوسة عن مقامها الكريم بدينه حتى يقضى عنه. لذلك ينبغي علينا، إذا كان الدين معروف والمال موجود وصاحب الدين أيضا موجود، علينا أن نبادر بالدين ودفعه قبل أن نشتغل بتجهيز الميت، فهذا أمر حسن. يعني الغريم موجود، الدين المال موجود، نستطيع الوفاء مباشرة، نغسله ونفسه بريئة، أولى بكثير من أن نغسله وبعد ذلك ندفنه ثم نفكر في دفع دينه. وكذلك الوصية، فعندما مات الميت ترك وصية. هذه الوصية في بعض الناس، مرة زرت إنسانا فكتب مثلا في وصيته أن يوزع مبلغ من المال لا بأس به قبل أن يجهز، وهذا ما فعله أبناؤه جزاهم الله خيرا، عندما قرأوا ذلك فبالمباشرة قاموا إلى توزيع هذه الوصية قبل أن يجهز هذا الميت. يعني حتى لا يفكر البعض: أخرجها لا أخرجها، نحن أحق بها، نغفلها، أسكت فيها عن الآخرين. ولذلك ترى أن ربنا تبارك وتعالى ذكر الوصية في كتاب الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو دين. ما أن الدين مقدم على الوصية، فلماذا قدم الله تبارك وتعالى الوصية في كتاب الله عز وجل على الدين؟ الدين يوجد من يطالب به، الوصية أصحاب الوصية لا يعرفونها، قد يكون شخصا معينا وقد تكون جهة، فمن يطالب بها؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قدمها من أجل أن نتقي الله تبارك وتعالى في دفعها. بعد ذلك قال الشيخ أيضا مسألة أخرى: ويكره تمني الموت لضر نزل به لا لفتنة في دينه. طبعا الإنسان يحيا بأمر من الله تبارك وتعالى ويموت بأمر من الله عز وجل. بعض الناس قد يصاب بمرض شديد، فهل ينبغي له أن يتمنى الموت؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه. فإن كان فاعلا لابد فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. فالاختيار إنما يكون لله تبارك وتعالى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. نعم. بعد ذلك: أما إذا كانت هنالك فتنة في الدين، فيتمنى هذا الإنسان أن يموت على دين الله تبارك وتعالى، يموت دون أن يفتن، أو أن يموت في الجهاد في سبيل الله، أو أن يموت قبل أن يفتن في أهله، في ماله، في عرضه، في وطنه، في دينه. ويسن التداوي ويكره إكراهه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا: إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير الهرم. يعني إذا كان الإنسان وصل إلى درجة كبيرة في السن لا يوجد دواء يعيد الرجل هذا إنسانا شابا، هذا لا دواء له، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إذن والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في بعض الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى أشياء، مثلا عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام أي إلا الموت. التداوي حتى النبي عليه الصلاة والسلام تداوى ليبين الجواز، وقد تعلمت السيدة عائشة رضي الله عنها الطب لكثرة الأطباء الذي كانوا يعودون المدينة المنورة ويأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فتعلمت منهم فكان عندها علم الطب أيضا إضافة إلى العلوم الدينية. ويسن التداوي ويكره إكراهه عليه، يعني بعض الناس ربما تريد أن تعطيهم الدواء كرها، لا، هذا ينبغي علينا أن لا نعطيه ذلك الدواء، فقد يرى أنه يعني يحتضر وهو في لقاء الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم. ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه، الميت صار قبل أن ينتقل من بيته إلى المقبرة هل يجوز توديعه؟ لقد قام بهذا الفعل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبل أخاه من الرضاع عثمان بن مضعون رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقبل وجهه بعد أن مات رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها بخلاف نعي الجاهلية. ما يحدث، كل بلد من البلاد لها طريقة، بعض الناس تكتب مثلا في الجريدة، بعض الناس في الإذاعة، بعض الناس في القرى في المئذنة، في مدينة دمشق تعلق هذه النعوة باسم على مثلا جدران المساجد، وفي بعض الشوارع وعلى يعني الأماكن العامة ليخبر أن فلان مات من أجل أن نذهب للصلاة عليه، وما هي إلا ساعات، مثلا يموت في الليل الصلاة في وقت صلاة الظهر العصر مثلا فنذهب، هذا نوع من النعي، هذا النعي ليس ممنوعا. والنبي عليه الصلاة والسلام النعي بمعنى الإخبار بأن فلانا مات من أجل أن نخرج للصلاة عليه. واليوم انقلبت المفاهيم يا إخوتي، من جملة قلب المفاهيم أن الناس صاروا يقدرون الذهاب مساء إلى ما يسمى بالتعزية التمساي. الأصل في هذا الأمر أن يذهب الإنسان خلف الجنائز يصلي عليها ويمشي وراءها، ومن خرج مع الجنازة ومشى معها إلى القبر وأخذ قيراطين من الأجر عند ذلك هذا أولى بكثير من أن يأتي مساء، ولا تحتاج العودة مساء، لأن التعزية إنما تكون مرة واحدة، فإذا عزيته أثناء الدفن فلا يسن لك أن تعيدها مساء. والناس يفعلون، ذهبت اليوم الأول أذهب الثاني والثالث، هذا خطأ، لا يسن تكرار التعزية، لا يسن تكرار التعزية، التعزية مرة واحدة، حتى أكثر من ذلك لا يسن إقامة مكان إليها مكان وزمان معين. أما ما يحدث الآن من الزمان والمكان والوقوف واللباس والقراء كل ذلك بالأصل بعيد عن السنة كل البعد. بينما يقول الشيخ هنا ولا بأس بالإعلام بموته، فالنبي عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي وبين أن النجاشي قد مات ودعا الناس إلى الصلاة عليه، فصلى عليه صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم. إذن الإعلام من أجل الصلاة عليه هذا شيء جائز، أما النعي بمعنى نعي الجاهلية ذكر مآثر الميت، كان الميت كذا، كان الميت كذا، كان كذا، كان كذا، هذه الأمور إنها من أمور الجاهلية، هي تعدد مفاخر ومآثر هذا الميت. قال بعد ذلك: ولا ينظر الغاسل من بدنه إلا قدر الحاجة، الآن أنت مطلوب منك أيها الغاسل قريبا كنت وهذا هو الأفضل أو بعيدا، فينبغي عليك أن تتقي الله تبارك وتعالى، عليك أن تستوعب هذا الميت غسلا، ولكن إن النظر إليه في أماكن الحاجة فقط، أكثر من ذلك لا يطلب منك. فإذا فعلت ذلك ورأيت خيرا أذكر ذلك أمام الناس، وإن رأيت غير ذلك فاستر، سترك الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. أما أصل العورة من السرة إلى الركبة سواء كان ذلك للرجال أو للنساء فهذا حرام، وكما قلت أثناء تغسيل الميت يوجد بعض الناس يجردون الميت 100%، وأيضا بعض النساء ربما تباشر بيدها غسل الأنثى الأخرى، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. إذن المباشرة ينبغي أن يكون هنالك حائل بينك وبين الميت، وكذلك وخاصة في منطقة العورة. وأما الستر ما بين السرة والركبة دائما فهذا شيء مطلوب أثناء الغسل. قال بعد ذلك: ومن تعذر غسله يمم. هذا في بعض الناس عندنا ماء، كل الناس الذين يصابون بالحريق لو سكبنا عليهم الماء، حريق من درجة عالية، لو سكبنا عليهم الماء وضعنا الماء عليهم عند ذلك ذابوا ولم يبق منهم شيء. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نيمم، نضرب يدنا بالتراب على الوجه بالمقدار المستطيع وعلى اليدين فقط، وفي هذه الحالة تمت عملية التيمم. هذا إذا كان قد وصل إلى درجة من التهري، سواء كان ذلك في مثلا في أي حادثة من الحوادث وعلى رأسها مسألة الاحتراق. إذن ومن تعذر غسله يمم. وأحيانا من الممكن أن نجد امرأة ولا نجد هذه المرأة من يغسلها، فعملية التيمم بالنسبة إليها أسهل بكثير، نقوم بتيممها. ولو وضعت في مكان وغطيت فيه وسكب عليها الماء بحيث أنه يستوعبها هذا الأمر يكفي دون أن ننظر إلى شيء منها. ويغسل الجنب والحائض والميت بلا كراهة. الآن يعني ما في حاجة أن تقول مثلا زوجة الميت كان جنبا في هذه الليلة غسلوا، والله أن نقول أنه كانت نفساء غسلوها، كانت حائض غسلوها، هذا كله لا نحتاج. نحن نغسل الميت غسل تكريم، ولا حاجة أن نجمع في ذلك بين غسلين اثنين، غسل حيض وغسل موت، غسل نفاس وغسل موت، غسل جنابة وغسل موت. الآن هذا التغسيل غسل واحد وغسل الميت للتكريم، ولقد ذكرت ذلك عندما ذكرنا عن سيدنا حنظلة رضي الله عنه، فقلنا إن سيدنا حنظلة رآه النبي عليه الصلاة والسلام تغسله ملائكة الرحمن، وسأل زوجه وبينت أنه كان جنب لأنه كان في ليلة زفافه وذهب إلى القتال في سبيل الله عز وجل. بقي لو كان هذا الأمر واجبا ما اكتفينا بما فعله الملائكة، فينبغي علينا أن نقوم نحن بهذا الأمر، وذا عمل الملائكة عمل خاص وتكريم لا علاقة لنا، المسألة عامة لكل الناس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أعاد مسألة الغسل. إذن هؤلاء إذا ماتا، يعني كل واحد منهما مات، غسلا غسلا واحدا أو غسلا واحدا فقط. بعد ذلك قال: وليكن الغاسل أمينا. هذا الغاسل الذي يكون أمينا إنما يطلب منه أن يأتي وهو موثوق، فهذا عمل فيه دين، والعمل الذي فيه دين والذي فيه شيء من الأخلاق الكريمة عند ذلك ينبغي علينا أن نضعه في هذا الموطن. فهذا الموطن نحتاج إليه جميعا بأن نتقي الله سبحانه وتعالى، وعليه أن نثق نحن بغسله. وهذا الغسل الذي يكون من قبل ذلك الغاسل أن لا يترك موضعا من المواضع إلا وقد فعلها. نحن لا نريد أن يكون والله من أتقى الأتقياء، لا، ربما حتى ولو كان مثلا هذا الإنسان فاسقا أو حتى ولو كان كافرا وقع الغسل موقعه تماما، لكن مسألة الأمانة أولى بكثير. من جملة الأمانة أنه يحافظ على غسل الميت تماما، يحافظ على عدم كشف عورته أيضا، هذا يكون عالما بما يقوم به من الغسل. أما إذا لم يكن عالما، لا نأتي إنسان جاهل نقول غسل هذا الميت، فإن رأى خيرا ذكره أو غيره، يعني غير الخير، حرم ذكره إلا لمصلحة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث بشكل عام: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا بشكل عام الأحياء والأموات. ويقول عليه الصلاة والسلام: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من غسل ميتا وكتم عليه غفر الله له 40 مرة. قال: إلا لمصلحة. مما جملة هذه المصلحة؟ المصلحة مثلا هذا الإنسان كان مبتدعا لبدعة معينة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرينا فيه آية من آياته عند ذلك، وكانت هذه تتناسب مع هذه البدعة، حتى يتعظ الناس بأنه من يفعل ذلك الفعل انظروا كيف يلقى الله تبارك وتعالى. ولذلك إذا رأى المصلحة في ذكر هذا الأمر من أجل أن يعني ينزجر الناس عن الفسوق وعن الفجور وعن الظلم وعن أكل أموال اليتامى ظلما، إذا رأى مصلحة في ذلك أعلن أو بين ذلك الأمر. قال بعد ذلك مسألة أخرى: ولو تنازع أخوان أو زوجتان أقرع، يعني رجل متزوج بزوجتين كل واحدة منهما أرادت أن تغسله، طيب الغاسل واحد، طيب يوجد من يعاونه، طيب من هو الأصل في الغسل؟ نقول افعلوا قرعة بينكما. أخوان شقيقان لا يقدم أحدهما على الآخر مثلا بنفس الدرجة من العلم والفقه، عند ذلك كذلك نفعل قرعة من أجل أنه لا مرجح لأحدهما على الآخر، فتبقى القرعة هي التي ترجح. والكافر أحق بقريبه الكافر، نأتي والله مسلم يقول أنا أغسله، لا، هذا كافر وقريبه كافر فليغسله. بعد ذلك قال: ويكره الكفن المعصفر، يعني في عنا مزعفر ومعصفر، يعني هذه الأشياء إنما فعلت للزينة، إنما كانت للنساء، وليس الأمر الآن تغالي في الأكفان أو يعني جعل موطن زينة، إنما هو موطن ستر، وهو من أجل البلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، أي يبلى بلاء سريعا. لذلك قال الشيخ: ويكره الكفن المعصفر، في هذا مغالاة. قال: والمغالاة فيه أيضا. وسيدنا الصديق عندما أراد أن يعلم وأن يوصي بموته فأوصى بأن يكون الكفن من المغسول، فهو أسرع إلى البلاء. قال: والمغسول أولى من الجديد. طبعا نحن لا يعني ذلك أيضا أن نستهين بالميت، إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فليحسن هذا الكفن. فكيف الإحسان؟ الإحسان أولا أن يتخذه أبيضا، هذا ما كفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتخذه نظيفا، هذا أيضا لأن الإسلام دين الطهارة. المسألة الثالثة أن يتخذه سابغا ساترا من أعلى رأسه إلى أسفل قدمه، فهذا الذي يكون فيه الكفن تاما وجيدا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون في قبورهم. فكما أن الناس يتزاورون ويلبسون أحسن الثياب، كذلك نريد، والحسن هنا كما قلت بياض وسابغ ونظيف. والصبي كبالغ في تكفينه بأثواب، الصبي الصغير مجرد ما أردنا أن نكفنه ووجب علينا التكفين أيضا يكون أبيضا ويكون نظيفا ويكون سابغا مثل الكبير تمام. والحنوط هذا الذي يوضع على الميت الذي نسميه في بلادنا الذهب، وهو عبارة عن بعض الأشياء من بعض التي تمنع الهوام، وهي بعض الروائح الطيبة أيضا من زهورات كلها قد جعلت مع بعضها البعض، هذا مستحب. وقيل إنه واجب، وهذا من باب يعني كالكفن، لكن الأصل فيه السن. ولا يحمل الجنازة إلا الرجال وإن كان أنثى. لو تبرع النساء وقالوا نحن نريد أن ندفنها، هذه شيختنا، هذه إمامتنا، هذه معلمتنا، لا، الذي يحمل المرأة الرجال وإن كان عدد كبير من النساء. الأصل في النساء أنهن يضعفن عن الحمل، لا والله دول رياضيات كذا، لا، هذا الأصل بشكل عام. أما إذا كانت البلدة مثلا بلدة صغيرة لا يوجد فيها، ذهب الرجال مثلا للقتال في سبيل الله، لم يبقى رجل، ماتت أنثى، عند ذلك هل يجهزونها؟ نعم، ما بقي غيرهم، ما بقي غيرهن، عند ذلك نقول لا بأس أن تحمل حتى من قبل الأنثى، لأنه لا يوجد رجال في هذه الحياة. فإن تعين ولو عدد قليل موجود في البلدة، عند ذلك يجب على الرجال أن يحملوا هذه الجنازة. ويحرم حملها على هيئة مزرية، يعني والله ميت مهما كان، غطوه، اجعلوه في أي شيء، والله تخرج رائحة، حتى لو اضطررتم لوضعه مثلا في كيس عام وبعد ذلك أن تغرقوه من الرائحة، قد يموت ميت وبعد ذلك لا ندري بموته حتى خرجت رائحته بعد أسبوع. يوجد بعض الناس الذين يعيشون لوحدهم يموتون على هذه الشاكلة، ربما لا أحد يأتي إليهم. إيه؟ مهما كان إكرام الميت أن نحمله بشكل جيد، والله نجعله في برميل بعد ذلك، والله ندحرجه على الأرض مثلا، والله أن نحمله على سلم وهو يهتز يمينا وشمالا. طبعا الهيئة المزرية بحسب البلد، يعني ربما تكون في بعض البلاد شكل الطبيعي نحط حرام مثلا على سلم وبعد ذلك يضعون هذا الميت، هذا بالنسبة إليهم ليس هيئة مزرية. أما أن يأتي أهل دمشق ويحمل ميتا على سلم، لماذا تحملونه بهذا الشكل؟ هذه هيئة مزرية، لماذا؟ وكأن الناس ينظرون إليه. إذن الهيئة المزرية ممنوعة. حملوه في قفة، حطونا أفيق وبعدين حملناه من أطرافه، هيئة مزرية، هذا ليس بحمل الآدميين. وضعناه على دابة، على حمار هكذا من طرف إلى طرف وهو متدلي، هيئة مزرية، لا ينبغي أن يكون على هذا الأمر. حمل الكبير من غير نعش، الله حملوه، كل واحد يحمله من طرف، حاطينك على أكتافنا، مزرية. أما الولد الصغير جرت العادة أن يحمله والده، يحمله بعض أقاربه على اليد، وهذا فيه رحمة، كما يحمله في حال حياته فيحمله ويذهب فيه إلى المقبرة، وهذا ما نجده في موت الصغار، هذا لا يسمى مزرية. كذلك هيئة يخاف منها سقوطها، يعني سقوط الجنازة، لأنه لو سقط حملناك على لوح مثلا، على ترس طاولة بعد ذلك ناعم، من الممكن أن كل ما وقع حملناه بعد ذلك، لا، هذا لا يجوز أبدا. فالميت يجب علينا أن نكرمه. الله قال ولقد كرمنا بني آدم، يأتي بني آدم، يأتي بنو آدم في آخر حياته يهينون، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. أما إذا خيف انفجاره مثلا كما قلت منتفخ جدا وكذا، فنسرع بما نستطيع في سيارة في كذا، المهم ألا يكون على هيئة مزرية. يعني مرة أحد الإخوان رأيته يعني جزاه الله خيرا، توفي بعض الناس في حريق، رائحته لم يستطيع أحد أن يقوم به، مع ذلك وضع كمامة على وجهه ونزل إلى القبر وواراه تماما، مع أن الناس كانوا يهربون من الرائحة لشدتها، شدة نتنها الذي حدث فيها. قام بعض المتبرعين جزاهم الله خيرا، وهو كان قريبا ولو كان بعيدا، لكن هذا تظهر أحيانا إيمان بعض الناس عندما واراه ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت. في بلادنا الحمد لله يعني يوجد هذا التابوت مع غطائه، فهذا ستر تام للرجل وللمرأة في آن واحد. فهذا الستر طبعا في بعض بلاد الحجاز يحمل على نوع مثل نقالة المشفى، وبعد ذلك جاءوا بالنسبة إلى بعض النساء فجعلوا عليها قوسا، وهذا كما قيل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء المهاجرون من الحبشة وجدوا ذلك في الحبشة فنقلوه فاستحسنه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأول يعني من فعل له ذلك هي زينب بنت جحش زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت قد رأته بالحبشة، هاجرت إلى الحبشة، رأت هذا الأمر في الحبشة، أوصت أن تستر بعد موتها بهذا الشكل ففعل فيها مثل ما نفعل بالأنثى نفعل بالخنثى تمام. ويندب للمرأة ما يسترها كتابوت، ولا يكره الركوب في الرجوع منها. وصلنا إلى الجنازة، هذا له سيارة، ثاني له دابة دراجة، كيفما كان عدنا راكبين هذا لا يضر. ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، أبوه كافر ذهب، بعض إخواننا كان معنا هنا حاول مع والده طيلة حياته أن يدخله في الإسلام، قد وصل إلى درجة عالية، سفير كان لأحد البلاد الأوروبية، نعم، وعندما مات سألني ماذا أفعل، قل لا ينبغي أن تذهب، ذهب إليه وواراه التراب وعزي به. وبعد ذلك فكان حزنه فقط عليه أنه لم يستجب له في مسألة الإسلام. ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر، ويكره اللغط، يعني ارتفاع الأصوات التي إذا كانت لا من شأن الميت ولا من شأن الدنيا. إذا من شأن الميت والله بعض الأصوات، والله يا جن افتحي أبوابك، فلان شهادة فلان من أحبابك وكذا، لماذا تتألون على الله؟ هذا كلام لا يقصد فيه خير، حتى الذكر فينبغي أن يكون سرا، وحتى الحمل فينبغي أن يكون على الأكتاف، أن يرفع، أن يدور، أن يتجه، أن يوقف عند بعض الأماكن، عند بعض القبور، لا، هذا كله ليس من السنة، بل هو مخالف كل المخالفة للسنة. ويكره اللغط في الجنازة والعمل في الدنيا أيضا، ما في عظة في الموت، الناس هذا يتكلم في تجارته وهذا في يعني بيعه وشرائه، لا، هذا ينبغي علينا أن نبتعد. لماذا؟ الموت لكفى بالموت واعظا يا عمر، حتى يكون من اللغط مثلا هذا التمطيط الذي يفعله بعض الناس في القراءة والأذكار. ويكره اللغط في الجنازة وإتباعها بنار، طبعا فعل النار هذا يعني فعل قبيح، وهذا من فعل المجوس أصلا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. اليوم صارت النار نحن تأتينا بعض العادات لا ندري كيف تسري إلينا، اليوم في الأفراح يحطوا لي مشاعل نار ويدخل الزوج مثلا أو الزوجات من تحتها، تعظيم النار من تعظيم المجوس هذا، أن ترفعها فوق الرؤوس وأن تنحني لها وتجعلها تحت قوس، لك فكروا أقل الدرجات، نحن لنا لعنا عادات، لنا تقاليد، لنا دين، هذا الدين هو الذي يحكمنا تماما، أن نفعل بعض الأمور دون أن ندري، ولا ينكر بعضنا على بعض في مثل هذه المسألة. بعد ذلك قال الشيخ ولو اختلط مسلمون بكفار وجب غسل الجميع، دائرة حكومية فيها 10-20 من المسلمين فيها 2 من الكفار مثلا، وقع فيها زلزال، وقع فيها هدم، لم نعرف المسلم من الكافر، ماذا نفعل؟ الأصل فيها تغسيل الميت، نغسل الموتى جميعا، نكفن الموتى جميعا، نصلي على الموتى جميعا، وندفنهم جميعا على أنهم من المسلمين. ومن الممكن إن صلينا عليهم جماعة أو صلينا عليهم فرادا نصلي على كل واحد منا على أنه من المسلم. قال وجب غسل الجميع والصلاة، فإن شاء صلى على الجميع بقصد المسلمين وهو الأفضل، نجعل الكل أصلي على من حضر من أموات المسلمين، طيب في أموات كفار من علاقة فيهم، إذا صلى عليهم جماعة، وإذا صلينا عليهم الواحدة تلو الآخر فنصلي أو أصلي عليه إن كان مسلما، فحتى تكون الصلاة على المسلمين فقط أو على واحد فواحد ناويا الصلاة عليه إن كان مسلما. ويقول في دعائه: اللهم اغفر له إن كان مسلما. ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله، يعني أحيانا أكثر ما يحدث هذا. قل بالنسبة للميت الحاضر الناس لا يصلون عليه حتى يتم غسله وتكفينه، يعني واحد مستعجل قال أصلي عليه وهو ما زال على سريره قبل أن يغسل، لا يصلى عليه، لا بد من تمام غسله وتكفينه، عند ذلك نقوم في الصلاة عليه. ومن العادات الحسنة التي تجعل في بعض البيوت أن الميت يترك لحظة أحيانا في البيت، فأهل البيت حتى الزوجة يعني يخرج الناس ويوضع إلى جهة القبلة يصلون عليه، فهم أيضا من الناس الذين يصلون عليه، ما زال على سريره يخرج الناس يصلون عليه. هذا التفكير بتعاليم الإسلام قبل أن نفعل أي شيء آخر، قبل الصراخ وقبل العويل وقبل أن نتكلم بشيء لا يليق، يقف الجميع فيصل. وقد رأيت هذا في بعض البيوت أن النساء طلبوا طلبا أخرجوا نحن نصلي عليه أولا وبعد ذلك أنتم تأخذونه، وهي ما هي إلا لحظات يصلون عليه 4 تكبيرات وبعد ذلك. هذا شيء حسن. إذن بعد التغسيل، أما قبل التغسيل لا يمكن أن يكون ذلك. حتى لو جاءنا خبر الآن، ولا مثلا جاء في نشرة أخبار في فاكس في تيليكس في كذا في هاتف قالوا فلان مات، وهو مثلا عالم من علماء المسلمين فاضل من فضلائهم، أردنا أن نصلي عليه، ينبغي علينا ألا نصلي عليه حتى نعلم أنه غسل، عند ذلك نصلي عليه. نعم. ويشترط لصحة الصلاة تقدم غسله وتكره قبل تكفينه، يعني لو لم يكفن وستر يصلى عليه ممكن لكن فيه كراهة. فلو مات بهدم ونحوه، مات بهدم أي لم نستطع إخراجه، بتصير مثل الذين يموتون في مناجم الفحم تعذر إخراجهم، في الزلازل تعذر إخراجهم، يؤس من الأحياء فيهم بعد أيام بعد ذلك، هكذا يقولون أحيانا في بعض الآبار، آبار الارتوازية هكذا يمر أحيانا، حتى ربما الآمر والمهندس الذي أمر بحفرها، وحدث هذا في دمشق، حدث هذا أن بعض المهندسين سقط أين في نفس البئر، طيب لا يتعذر إخراجه، هذا ماذا نفعل؟ فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصلى عليه، يعني أحيانا من الممكن غسله أن نسكب عليه الماء من فوق لو تمكننا من ذلك، لكن أما إذا تعذر كل ذلك لم يصلى عليه، ويجعل ذلك المكان كان قبرا له، لا يصلى عليه طبعا ولا نفعل شيء لعدم قدرتنا على ذلك. ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيها، يعني إذا كان الإنسان يصلي على جنازة في بلده فهل يجعل الجنازة وراء ظهره ثم يصلي؟ لا، ينبغي أن تكون هي أمامه وبعد ذلك يصلي خلفه، يصلي على هذا الميت. كذلك لو لم يلحق بالصلاة على الميت فذهب مستعجلا وبعد ذلك رأى أن الميت قد صلي عليه، لحق به إلى المقبرة رآه قد دفن، نستطيع أن نقف على القبر خلف القبر، لكن لا نجعل القبر خلف ظهرنا وإنما نجعل القبر أمامنا. كل القبور من الممكن أن نصلي عليها إلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه نص في المنع أنه لا يصلى عليه في قبره بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وإلا رأيت كل من يذهب إلى المدينة يصلي 4 تكبيرات على نبي الله سيدنا محمد، لا هذا ممنوع. ويشترط ألا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر على المذهب فيهما. أما إذا كانت الصلاة على ميت غائب، طيب الميت عالم في الهند ونحن في دمشق، إذن صار الميت وراءنا، الميت في تركيا صار الميت وراءنا، صحيح؟ إذن يعني هذه الحالة عندما نحول بينه وبين القبلة فهذا جائز إذا صلينا على الغائب ولو كان وراءنا، هذا صحيح. أما الحاضر ولا غائب في البلد. أكرر هذه المسألة، يعني والله مات ميت في المزة ونحن في الميدان، هذه مدينة واحدة، الآن هل نصلي عليه صلاة الغائب؟ لا، بإمكاننا أن نذهب إلى المزة وأن نصلي عليه. قال: وتجوز الصلاة عليه في المسجد. وهذا ما حدث طبعا إن لم يخشى إن يعني تلويث هذا المسجد. رأى بعض الصحابة أن يصلوا على ميت، ودعت السيدة عائشة هؤلاء أن يدخلوا بها إلى المسجد لتصلي عليها وهي في حجرتها، فربما أراد البعض أن يعني يصلي عليها خارج المسجد، فقالت ونبهت لهم: وهل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل أو سهيل بن بيضاء إلا في المسجد؟ هذا الحديث رواه الإمام مسلم. إذن في هذه المسألة تبين السيدة عائشة الصلاة على الميت في المساجد. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر، يعني هي الثلاثة هي المطلوبة، فأكثر من ذلك. قال: من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد وجب. ثلاثة صفوف هذا شيء جيد، وجبت المغفرة إن شاء الله تبارك وتعالى، وغفر الله تبارك وتعالى لهم. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه أو شفعوا فيه. وإذا صلى عليه فحضر من لم يصلي صلى. عندنا جنازة، الجنازة في المسجد، صلينا عليها ولو 1000 شخص، بعد ذلك حضر وفد عالم من العلماء، كنا نرى هذا سابقا، يأتي إلى دمشق لأنه كانت المواصلات صعبة، مات الميت، جاء وفد من حرستا، جاء وفد من دوما، جاء وفد من القابون، جاء وفد من مثلا طيفة إلى غير ذلك، هذه البلاد من زبداني، ماذا نفعل؟ إذا لم يلحقوا بالصلاة تقدموا للصلاة. هل الناس الذين صلوا يعيدون الصلاة؟ لا، هؤلاء يصلون. لا يقال والله هذا الميت صلي عليه 1000 مرة، لا، الصلاة يعني بالنسبة للشخص الواحد المسلم لا تعاد، أما تعداد المصلين ولو بلغوا ملايين فليصلوا عليه، هذه مسألة أخرى. أصل الصلاة لشخص واحد، إمام واحد، مصلي مقتدي واحد يصلي على الجنازة مرتين ليست من السنة. لذلك قال: ومن صلى لا يعيد على الصحيح ولا تؤخر لزيادة مصلين. قال له والله حطها للعصر أولى، بيكتروا الناس، الموظفين بيطلعوا من وظائفهم، الطلاب المدارس بيطلعوا من الناس الغرباء يصلون إلى بلدتنا. لا، المسألة الآن هامة من أجل تعجيل الصلاة على الميت، أسرعوا بالجنازة. نعم، يعني إذا كان هنالك بعض أوليائه وكانت المسألة الانتظار يعني قريب كالولي من أجل أن يصلي عليه، أما حطوه بالبراد لا تطالعوا لحتى يجي ابنه من دبي، لحتى يجي ابنه من الهند، لا، هذا ليس من السنة. وقاتل نفسه كغيره في الغسل والصلاة، قتل نفسه، صحيح من قتل نفسه بحديدة فحديدته يجأ بها بطنه إلى يوم القيامة، نحن لا علاقة لنا بهذا الأمر، أمره إلى الله تبارك وتعالى. بالنسبة إلينا ميت من أموات المسلمين، وما يدريك قبل قتل نفسه أن الله سلب له عقله فصار مجنونا فقتل نفسه. كنا مع شيخنا شيخ حسن رحمة الله عليه، فدخل عليه بعض الناس وكان هنالك رجل هنا قريب من المسجد قد قتل نفسه، فما رأيته إلا أن قال مباشرة: أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يكون في عقله، يعني في ذلك الأمر، لأنه لو رضي في مسألة الانتحار عند ذلك كان قد خرج عن الملة، ونحن لا نعرف حقيقة الخروج والأصل فيه الإسلام، فلذلك نبقيه على أنه مسلم، وبعد ذلك نقوم في غسله والصلاة عليه والدعاء له. لذلك الصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر وإن عمل الكبائر، يعني واجبة أن يقوم فيها البعض. أما إذا حكمنا عليه مسألة أخرى، حكمنا عليه بالكفر مثلا، من جملة الحكم عليه بالكفر، طبعا نحن لا نكفر الناس ولكن هم الذين يكفرون أنفسهم، صلي طيلة حياتي، صلي صلي صلي أخي، الصلاة واجبة، الله مو عاوزنا بالصلاة، أنا ما بدي صلي، ينكر الصلاة أصلا، مكسلا ينكر الصلاة أصلا، فلو جاء ووضع وقال الناس نحن لا نريد أن نصلي على إنسان كان يترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة، لهم الحق في ذلك، لهم الحق. ولو نوى الإمام صلاة غائب والمأموم صلاة حاضر أو عكس جاز. الإمام يصلي صلاة الحاضر والمأموم يعني يصلي صلاة غائب، أو الإمام يصلي صلاة غائب المأموم يصلي صلاة حاضر. المهم بالنسبة للذي يصلي صلاة حاضر جنازة أمامه فليصلي لا بأس، لأنها توفرت شروطها. والدفن في المقبرة أفضل. واحد عمل مزرعته قبر لحاله، لا ما في حاجة، والله في المقبرة أرحم. كلما دخل الإنسان على مقابر السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون نحن إن شاء الله بكم لاحق، قولوا لا إله إلا الله، هذا الكلام يشمل كل المسلمين. أما الذي يدفن في بيته يدفن في مزرعته لا أحد يعلم به، اجعلوا هذا مكان رحمات، مكان الأولياء يزورون، الصالحون يزورون، العلماء يزورون، المسلمون يزورون، الصغار يزورون، الكبار يزورون، الرجال يزورون، النساء تزور، إذن مكان رحمة، فالدفن في المقبرة أفضل. ويكره المبيت بها، يجي واحد يعمل لي بيت في المقبرة وينام فيها لا. ويندب ستر القبر بثوب وإن كان رجلا، ما في مانع، لأنه الآن ننفك كل الانشوطات إلى غير ذلك قد يظهر منه شيء، لذلك الأولى أن يكون هذا الأمر مستورا، أن يقول الدافن بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفرش تحته شيء مهما كان عظيما. أكثر شيء من الممكن أن نجعل تحته من الفقه أحيانا، لو كان هذا القبر كان فيه أموات سابقين في رميم، ومن أجل أن لا نجعله على نجاسة أن جئنا بشيء من رمل المزار مثلا فرشناه في القبر، عند ذلك جعلنا حائل بينه وبين نجاسات ممكنة سابقة، هذا شيء جيد، إيه ما في مانع، سطل من رمل مزار فرشناه، من رمل عادي من تراب طاهر فرشنا، هذا شيء فيه خير، فوضعنا الميت على مكان طاهر ولا يفرج تحته شيء. هل يوضع تحت رأسه وسادة؟ لا، ولو أوصى بها، ولو أوصى بها الآن طول عمره كان يحط مخدة تحت رأسه بيحب هذه، لا ولو أوصى بها، الآن ليس مكان يوضع فيه شيء. أما أن نقرب شيء ونحن جعلنا شيء من التراب فرفعنا مثلا الرأس فيه قال هذا لا يضر، كله دفن. ويكره دفنه في تابوتين، أحيانا شيء أمر سياسي أن هذا التابوت لا يفتح، أنا أستطيع، وهذا الأمر ربما يعني إن استطعنا أن نفتحه وأن نواريه التراب حتى نزيل الكراهة لا بأس به، إن لم نستطيع دفننا وإن كان مع الكراهة لا يضر. هذا شيء. في بعض إخواننا في بعض البلاد غالبا ترى المقابر في مناطق جبلية مرتفعة، هلا أقول له ذهب إلى غوط دمشق ابدأ بعين في جيب كذا، أين ترى المقبرة؟ في أعلى الجبل، لا تراها في الوادي غالبا يعني، حتى في حوران في الحارة قد رأينا بعض إلى مناطق مرتفعة. جميل، هذه المناطق المرتفعة التي يدفن فيها معنى ذلك هي بعيدة عن رطوبات الأرض، بينما لو كنا في منطقة سهلية مثلا في المناطق الشرقية من الصين ماليزيا اندونيسيا، هذه المناطق ترى أغلب هذه تشتهر بزراعة الأرز مثلا، تشتهر بكثرة مائها، تشتهر بقلة جبالها، نعم، وتعلمون أن الأرز عندما يزرع يغمر بالماء، وهذا عندما يحفرون أرضا من أجل الدفن ما إن يحفروها حتى تمتلئ ماء، فنأخذ الميت نسقطه في الماء لا، عادة يأتون إلى تابوت خفيف من خشب بسيط وبعد ذلك يوضع الميت فينزل الميت وفي تابوته إلى القبر ثم يوارى التراب، هذا لمصلحة، إلا في أرض ندية أو رخوة عند ذلك يجوز أن يكون في تابوت، ويجوز الدفن ليلا. طبعا الأصل من المنع في الدفن ليلا من أجل عدم الرؤية، أما إذا كانت الرؤية واضحة مثل هذه الأيام يعني الطواف ليلا الآن يمكن أشد ضياء من النهار، مسألة يعني واضحة، ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحرى، يعني إذا كان لا نتحرى ذلك الوقت من أجل الدفن، لكن من أجل الإسراع، ففي مكة والمدينة اليوم تراهم يدفنون في الليل ويدفنون في النهار، فنحن نكون في صلاة العشاء، الصلاة على الأموات يرحمكم الله، في صلاة العشاء، وبعد ذلك يخرجون، وتوجد يعني أضواء كبيرة جدا يستطيعون الدفن دون أي مشكلة على الإطلاق. قال وغيرهما أفضل، يعني غير مسألة الليل وغير أوقات الكراهة أفضل، إذا لم يتحرى الإنسان وقت الكراهة لا بأس بذلك. قال ويكره تجصيص القبر والبناء عليه. والله الكلام كنت أود أن أنهي هذا الكلام، نترك جزءا من هذا إلى الغد، الآن نقف هنا والحمد لله رب العالمين.